والإجماع نوعان، إجماع قطعي هذا تحرم مخالفته كالإجماع على الصلوات الخمس والإجماع على صلاة الظهر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، الفجر ركعتان، الإجماعات قطعية، وكالإجماع على تحريم الخمر ونحو ذلك، الإجماعات قطعية لا تصح مخالفته ولا الاجتهاد في ذلك. إجماعات ظنية لم تثبت من كل وجه، يعني عدم وجود مخالف هو الإجماع عندهم. هذا نوعان، النوع الأول إذا لم يثبت عن أحد خلافه وتواتر نقل إجماع عن السلف فليس يحتاط لدينه، لا يخرق هذا الإجماع ماذا ما ينقل عن أحد الصحابة ولا السلف خلافه. وكما قال نحن رحمه تعالى إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. النوع الثاني إجماع نقل يعني باعتبار عدم وجود مخالف، لكن نقل مخالف كهذا الإجماع هذا لا مانع من مخالفته.